الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. قال باب, قال المصنف رحمه الله باب لا يقول عبد هذا والله. من جاء به؟ الشيخ محمد محمود. انت مليان سكر يا شيخ, هاي فهذه ها هي اشربها انت, بارك الله فيك. جزاك الله خير. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن احدكم اطعم ربك واضئ ربك وليقل سيدي ومولاي, ولا يقل احدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. قال الشارح رحمه الله قوله باب لا يقول عبدي وأمتي, ذكر الحديث الذي في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم أطعم ربك واضئ ربك وليقل سيدي ومولاي, ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. هذه الألفاظ المنهي عنها وإن كانت تطلق لغة فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها تحقيقا للتوحيد وسدا لذرائع الشرك لما فيها من التشريك في اللفظ, لأن الله تعالى هو رب العباد جميعهم. فإذا أطلق على غيره شاركه في هذا الاسم فينهى عنه لذلك, وإن لم يقصد بذلك التشريك في الربوبية التي هي وصف الله تعالى, وإنما المعنى أن هذا مالك له فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا الاعتبار, فالنهي عنه حسما لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق وتحقيقا للتوحيد وبعدا عن الشرك حتى في اللفظ. نعم, فأكمل أنا الكلام قصير. وهذا من أحسن مقاصد الشريعة لما فيه من تعظيم الرب تعالى وبعده عن مشابهة المخلوقين, فأرشدهم إلى ما يقوم مقام هذه الألفاظ وهو قوله سيدي ومولاي, وكذلك قوله لا يقل أحدكم عبدي وأمتي, لأن العبيد عبيد الله والإماء إماء الله. قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا, ففي إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله تشريك في اللفظ, فنهاهم عن ذلك تعظيما لله تعالى وأدبا وإبعادا عن الشرك وتحقيقا للتوحيد, وأرشدهم إلى أن يقول فتاي وفتاتي وغلامي, وهذا من باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد, فقد بلغ صلى الله عليه وسلم أمته كل ما فيه نفس, ونهاهم عن كل ما فيه نقص في الدين, فلا خير إلا دلهم عليه خصوصا في تحقيق التوحيد, ولا شر إلا حذرهم عنه صلوات الله وسلامه عليه خصوصا ما يقرب من الشرك لفظا وإن لم يقصد. وبالله التوفيق, وبالله التوفيق. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد, هذا الباب كالأبواب السابقة التي يراد بها ويراد منها تحقيق التوحيد وصيانة الألسنة عن كل ما فيه نقص أو نقض لتوحيد العبد مع ربه تبارك وتعالى, وأيضا فيه التأدب مع الله سبحانه وتعالى حتى في الألفاظ, ولا شك الأصل هي المعاني والمقاصد, ولكن من كمال الأدب أن يتأدب العبد حتى في باب التلفظ وما يستعمله من ألفاظ في حق مولاه تبارك وتعالى, وألا يتلفظ إلا بما يليق, وألا يتلفظ إلا بما هو مقتضى الأدب مع الرب تبارك وتعالى لا إله إلا هو. ولا شك النهي هنا نهي صريح من نبينا عليه الصلاة والسلام عن مثل هذه الألفاظ كما ذكر الشارح رحمه الله, لما فيها من إيهام المشاركة في باب الربوبية, وهي قطعا من خصائص الله تبارك وتعالى وما يختص به عز وجل, وأيضا جاء النهي تأدبا مع ربنا تبارك وتعالى وحماية وتعظيما من العبد لجناب ربوبية الله سبحانه وتعالى, وأيضا حماية جناب التوحيد من الألفاظ أو من الأفعال أو من المقاصد التي تخل أو تنقض توحيد العبد مع ربه تبارك وتعالى. وهذه الألفاظ إن قصد معناها الحقيقي والظاهر فلا شك أنها من باب التحريم، وأما إن لم يقصد وكانت ألفاظا تجري مما اعتادها الناس ولا يقصدون فيها معاني الربوبية والعبودية فهي مكروهة، هذا أقل ما يقال فيها. وأما ما جاء من اعتراض بعض أهل العلم أنها قد ترد وقد جاءت في بعض النصوص كقول الله تبارك وتعالى حكاية عن يوسف عليه الصلاة والسلام اذكرني عند ربك، هذه وردت وفي كتاب الله عز وجل مع صاحبه في السجن عندما قال للذي ظن أنه ناج منه ما قال اذكرني عند ربك، فاستعمل هذه الكلمة التي نهى عنها نبينا عليه الصلاة والسلام. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل المشهور أن تلد الأمة ربتها، وكذلك أقول ما جاء في هذه الألفاظ. فالجواب يعني ما كان من أهل العلم جوابهم أولا ما جاء في كتاب الله عز وجل حكاية عن يوسف، أولا أنها في شرع من كان قبلنا، ولا شك معلوم أنه لا يجوز أن نتعبد الله عز وجل بشرع من قبلنا، خاصة إذا جاء النهي عن ذلك الأمر كان فعلا أو كان قولا في شريعتنا. فقالوا قد جاء الأمر من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام من استعمال هذه الكلمة، وهناك جواب آخر نذكره إن شاء الله. وأما في باب ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها، قالوا أولا هذا جاء في الأنثى، وثانيا كونه ذكر وصفا أن تلد الأمة من اتصف بأنه أو بأنها ربتها، وباب الوصف ليس كباب النداء وباب الدعاء وباب الخطاب، هذا ما ذكره كثير من أهل العلم ومن مشايخنا. وأيضا من الأجوبة التي يعني ذكرها أهل العلم أن التعبد في باب الربوبية لله عز وجل هذه قد تقال أيضا في غير المكلفين كما هو معلوم، هذه لا شك أنها سائغة وجائزة، وقد جاء في أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام كما قال عن الدابة عن الإبل الضالة من الإبل، قال دعها حتى يلقاها ربها حتى يلقاها ربها. وكذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وكذلك تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم، كل هذه وردت، لكن هذه لا شك أنها سائغة وجائزة ولا تقدح في التوحيد لا نقصا ولا نقضا، لأنها ذكرت مضافة وليست مطلقة، وذكرت أيضا في معرض غير المكلفين فهذا جائز، فيقال فلان رب البيت فلان رب الدار فلان رب المال، هذا جائز. لكن هنا ما كان في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم لا شك الشبهة شبهة الإيهام، وإيهام المشاركة جلية واضحة، لأنها بين السيد وبين عبده أو بين السيد وبين أمته أو مملوكه أو يعني من كان عبدا له وخادما له، فهذه فيها المشاركة والمشابهة أو فيها الإيهام لباب المشاركة والمشابهة بخلاف يعني غير المكلفين أو بخلاف ما كان من باب الإضافة وليس الإطلاق. وكذلك ما جاء يعني في كلمة السيد، يعني لماذا نستعمل كلمة السيد ولا نستعمل كلمة الرب، مع أن لا شك الرب من أسماء الله تبارك وتعالى وأوصافه عز وجل، وكذلك لفظ السيد معلوم أنها من باب الأسماء ومن باب الصفات لله عز وجل، لكن لما أو أي سبب المغايرة أو أي سبب عدم جواز استعمال كلمة الرب وجواز استعمال كلمة السيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرشده ونهاه عن قول الرب وأمره أو أرشده إلى أن يقول يعني سيدي ومولاي، مع أن السيد أيضا قد جاء يعني كثيرا، فقال عندما في حديث عبد الله بن الشقير المشهور قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. والحديث قطعا رواه الإمام أحمد وصححه الألباني رحمة الله عليهما. ونقول الجواب ما ذكره أهل العلم رحمهم الله أن كلمة السيد وإن كانت من باب الأسماء والصفات إلا أنها تختلف اختلافا عظيما عن كلمة الرب من حيث الشهرة أولا، ومن حيث الاستعمال في باب الربوبية، ومن حيث ما جاء في باب التضرع والدعاء على ألسنة الصالحين والأنبياء والأولياء، دائما تستعمل كلمة إيش؟ رب، رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللنا. فهذه الكلمة هي التي تستعمل دائما واشتهرت في الاستعمال عند التضرع لله تبارك وتعالى وعند إظهار الافتقار والطلب من الله سبحانه وتعالى. وكذلك هي من كلمات الاختصاص أو من ألفاظ الاختصاص، بخلاف كلمة السيد عند الإطلاق فإنها تقال في حق غير الله عز وجل، وهي أعم من أن تكون من خصائص المولى تبارك وتعالى. فإطلاق الرب والعبد لا شك أنها تتضمن المشاركة أو الإيهام بالمشاركة أو المضاهات مع الله تبارك وتعالى، بخلاف كلمة السيد لأنها وردت أيضا في النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل كلمة السيد هكذا مطلقة أو مضافة استعملها ربنا تبارك وتعالى. وكذلك كلمة العبد يعني جاءت في بعض النصوص أو جاءت على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، كما كان في يوم حنين عندما قال أنا ابن عبد المطلب، فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم ووصف نفسه بأنه عبد للمطلب. نقول هذه أيضا على خلاف يعني ما جاء في هذا الباب من حيث الأمر والنهي أو من حيث الإرشاد ومن حيث النهي، لأنه أولا ليس من باب التسمية بل هو من باب الإخبار، ومعلوم لدينا جميعا أن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء أو من باب التسمي ومن باب الصفات أيضا. وأيضا هذا اسم أو إن كان اسما أو إن كانت تطلق من باب الإسمية والعلمية، فلأنه عليه الصلاة والسلام إنما عرف بأنه عبد للمطلب وليس من باب أقول التسمي. فتكون الأسماء على أصل باب الإخبار، وهذا لا شك يجوز فيه ما لا يجوز في باب الأسماء والصفات لأنه أوسع. ثم أيضا أنا ابن عبد المطلب ليس فيه التعظيم وليس فيه المضاهات لله تبارك وتعالى ولا المشاركة، وإنما هو يحكيه سبحانه وتعالى عن نفسه، بخلاف السيد مع فتاه ومع غلامه ومع أو مع الأمة، أو الأمة مع السيد ومع المالك عندما تقول له يا رب أو عندما تقول أنت ربي. فلذلك جاء النهي هنا ولم يأتي النهي أو جاء الجواز في هذه الكلمات الأخر. فكلمة الرب الزبدة والحاصل أن كلمة الرب تطلق على المالك وعلى السيد وعلى الصاحب، ولكن تجوز هذه الكلمات عند الإضافة وليس عند الإطلاق. أما عند الإطلاق والتعريف فإنها من خصائص المولى تبارك وتعالى ومن خصائص ربنا وخالقنا عز وجل، وأما الغير فلا بأس، لكن تكون يعني بالتقييد وبالإضافة لئلا يعني يكون فيها شيء من المضاهات والمشاركة مع الله تبارك وتعالى. وأما كلمة السيد فمعلوم أنها أوسع وأعم، فتطلق على الزعيم وعلى الفاضل وعلى من فاق أقرانه وعلى الحليم الذي يملك نفسه عند الغضب وعلى من ينتفع الناس به أو بسياسته وحكمته، ويطلق على الزوج وعلى ألفاظ يعني معاني كثيرة جدا وذوات كثيرة جدا كلها تطلق عليها كلمة السيد. لذلك نقول فرق عظيم جدا بين كلمة السيد وبين كلمة الرب. لذلك يتأدب العبد مع ربه تبارك وتعالى فلا يقول لمن يملكه سواء أو لمن يخدمه، لا يستعمل كلمة أنه عبده وأنه أنها أمته، وإنما يستعمل فتايا وفتاتي أو غلامي أو ما جاء في حديث نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافئتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. قال الشارح رحمه الله: ظاهر الحديث النهي عن رد السائل إذا سأل بالله، لكن هذا العموم يحتاج إلى تفصيل بحسب ما ورد في الكتاب والسنة. بحسب ما ورد في الكتاب والسنة، فيجب إذا سأل السائل ما له فيه حق كبيت المال أن يجاب فيعطى منه على قدر حاجته وما يستحقه، وكذلك يعني وجوبا من باب الوجوب. نعم. وكذلك إذا سأل المحتاج من في ماله فضل فيجب أن يعطيه ما يدفع على حسب حاله ومسألته، وأما إذا سأل من لا فضل عنده فيستحب أن يعطيه على قدر حال المسؤول ما لا يضره ولا يضر عائلته، وإن كان مضطرا وجب أن يعطيه ما يدفع ضرورته، ومقام الإنفاق من أشرف مقامات الدين. نعم حسبك. هذا الباب أيضا جعله المصنف رحمه الله كالأبواب السابقة من باب التأدب مع الرب تبارك وتعالى وتعظيم اسم الله سبحانه وتعالى وتعظيم شعائر الله عز وجل. فإذا سأل السائل بالله أو بوجه الله سبحانه وتعالى فذلك لا شك يقتضي إعظاما وتعظيما لربنا سبحانه وتعالى وتكريما، لأن السائل جعل أو ربط بين السؤال بين حاجته وبين ربنا تبارك وتعالى. فهذا الباب حقيقة كسائر الأبواب السابقة فيها تعظيم لله عز وجل من حيث ربوبيته ومن حيث أسمائه وصفاته، بل وأيضا من حيث ألوهيته سبحانه وتعالى. ومن هذا الباب المراد منه لا شك تحقيق التوحيد، ويلحق به أيضا ما جاء في إرشاد نبينا عليه الصلاة والسلام من إبرار المقسم إذا أقسم عليك بالله تبارك وتعالى في حاجة أو طلب أو دعوة أو غيرها، لا شك ترغيب من نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن هنا جاء اللفظ كما ذكر الشارح رحمه الله بما يدل على الأمر، والأمر لا شك يدل على الوجوب، لكن كما هو معلوم وكما هو يعني كما بينه الفقهاء والعلماء في كتب الفقه وغيرها بينوا تفصيل هذه المسألة متى تكون واجبة يعني جوابه وإعطاؤه ما سأل، ومتى يكون الأمر مندوبا. ومعلوم أن الأصل أن من استعاذ بالله سبحانه وتعالى فالأصل لا شك وتعظيم ربنا تبارك وتعالى يقتضي أن يعاذ، سواء استعاذ من شرك أنت أو من شرنا أو من شر غيرنا، وكنا نقدر على أن ندفع عنه ذاك الشر، فلا شك أن الأصل أو أن باب تعظيم الله تبارك وتعالى وإكرام اسم الله سبحانه وتعالى يقتضي أن يعاذ أن تدفع عنه الشر، شر نفسك أو شر غيرك. وكذلك إن كان السؤال ومن سأل بالله طبعا أيضا بشروطه كما هو معلوم عند أهل العلم وبآدابه أن لا يسأل إثما أو لا يسأل قطيعة أو لا يسأل سؤال غير مضطر ولا محتاج أو يسأل سؤال متكثر أو يكون ممن قد اعتاد على السؤال، يعني وجد هذا هؤلاء الناس أو وجد مجموعة من الناس من تعظيمهم لله عز وجل لا يردون سائلا، فكلما جاءهم سألهم بالله يعني أخذها مطية لنفسه تكثرا لماله أو توسعة على نفسه، هذا لا شك الأصل أن يؤدب وأن يعني يعذر في هذا الباب، لأن الأصل تعظيم الله حتى من السائل، يعني حتى السائل ينبغي أن يرشد إلى أنه لا يأتي باسم الله سبحانه وتعالى ولا يستهين بهذا الاسم العظيم بين يدي حاجته. وكذلك من دعاكم فأجيبوه كما في الحديث أيضا لا شك، وخاصة إن كانت الدعوة خاصة أو كانت وليمة عرس فهذه آكد، وإلا فالأصل العموم في جميع الدعوات أن يجاب الداعي، لكن لا شك بشروطه وبحسب ظروف المدعو. وكذلك من صنع لكم المعروف، هذه لها علاقة عظيمة جدا من وجه آخر بالتوحيد وبعنوان الكتاب، وعلاقة عظيمة بين هذا الباب بالنسبة لهذا الأمر الذي يكون من باب صنع المعروف فكيف تكافئه. ذكره كثير من علمائنا ومشايخنا أن الأصل فيه كون هذا الإنسان أحسن إليك أو صنع إليك معروفا، ومعلوم أن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها أو من صنع لها المعروف، فلعل القلب يتعلق بعد ذلك بهذا الصانع للمعروف أو بهذا المحسن الذي أحسن إليك، فلذلك شرع نبينا صلى الله عليه وسلم وأرشد إلى أن نرد حسنته بحسنة مثلها، فإن لم نجد ما نكافئه بها فندعو الله عز وجل ونبالغ له في الدعاء حتى نرى أننا دعونا الله عز وجل بما يكافئ إحسانه. ذكر كثير من أهل العلم أنها من باب قطع تعلق القلب بغير الله، ليكون القلب مصروفا دائما لله سبحانه وتعالى ومتعلقا بالله عز وجل، لذلك وينقطع طبعا هذا القلب ينقطع عن التعلق بهذا المحسن إذا رددت إليه الإحسان بالإحسان وكافأته بأن تعطيه وأن تحسن إليه، أو أنك دعوت الله عز وجل له ما تظن أنها تكافئ حاله وتكافئ يعني وضعه وسؤاله. نعم. وأما السائل حقيقة كما ذكرت يعني ينبغي أن يؤدب، فالذي يسأل بالله نعم يعني قد تكون أحيانا إجابة دعوته أو إجابة سؤاله واجبة وقد تكون مندوبة أحيانا لا يجب، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله واختاره كثير من أهل العلم، بل أحيانا لا شك أحيانا يعني واجب أن نعطيه سؤله وألا نرده، بل يكون رده من مما حرمه الله عز وجل وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا لا يجب ذلك. ومن الناس من قال أنه يعطى مطلقا، ومن الناس من قال أنه يستحب مطلقا إعطاؤه وجوبا أو إعطاؤه استحبابا على الإطلاق، لكن حقيقة الأمر كما فصله شيخ الإسلام ابن تيمية وكما ذكرت من الحالات التي يكون قد تعود عليها واعتاد عليها، ولا شك أن هذا فيه إرشاد وتوجيه للناس ألا يسأل الله أو لا يسأل الناس بالله سبحانه وتعالى لئلا يحرجهم لئلا يعني يضيق عليهم، لأنه أيضا قد ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال ملعون من سأل بوجه الله، وأيضا قال ألا أخبركم بشر الناس، قال رجل يسأل بالله ولا يعطي، وعند الإمام أحمد رجل يسأل بالله ثم لا يعطي به، يعني هو يسأل بالله حتى يرغم الناس ويحرج الناس حتى يعطوه مسألته، وأما هو إذا سئل بالله فإنه لا يعطي. أيضا من هذه كلها من هذه النصوص استفاد أو ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه ليس واجبا وجوبا مطلقا، بل ينظر إلى حال السائل وإلى حال المسؤول وإلى مقام السائل وإلى مقام المسؤول أيضا. وأما يعني بقية الأمور لا شك أنها مما تكون بحسب يعني ظروفها وحسب أحوالها. هنا يعني قصة ذكرها أذكر شيخنا الشيخ حماد عليه رحمة الله، ذكرها رحمه الله في هذا الباب أو عند شرحه لهذا الباب. قال كان الشيخ رحمه الله الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله صاحب الكتاب المصنف رحمة الله عليه، عندما كان يشرح يعني هذا الباب ويلقي يعني هذا الباب، كان من ضمن الحاضرين يعني من الأعراب رجل أعرابي، فرأى الشيخ ونظر إلى الشيخ ودخل، لما دخل الشيخ عليهم كان يعني يلبس عباءة وجبة، وكانت يقول الشيخ رحمه الله شيخنا الشيخ حماد وكانت يعني بأعلام وكانت مزينة وجميلة، فكأن يقول هذا الأعرابي أعجب بهذه العباءة. فلما سمع هذا الباب تحركت في نفسه يعني الرغبة بالحصول على هذه العباءة، فقام قال يا شيخ عندي سؤال، الناس تسأل، ها. ثم سأل بعض الناس سؤاله واستفساره للشيخ بعد الدرس، ثم قام هذا الأعرابي قال سؤال يا شيخ، قال تفضل، قال أسألك بالله أن تعطيني هذه العباءة التي عليك. وقال فسكت الشيخ، وكانت مطرزة مشهورة يعني معروفة سبحان الله عندهم، فسكت الشيخ برها ثم نزعها وأعطاها للأعرابي. ولما فرح الأعرابي كثيرا، خلاص انتهى هذه بغيته وهذه حاجته، فانصرف قبل أن ينصرف الشيخ. وهو في منصرفه يقال أن ناداه الشيخ ودعاه، فلما جاء قال فعلتها هذه المرة، ولكن لا تعد تسأل الناس بعد ذلك بالله تبارك وتعالى. مما يدل على أنه لو اعتادها قطعا لا ينبغي، لكن أرشده وأدبه أيضا إلى ألا يسأل الناس بالله عز وجل لألا يحرجهم. وأيضا مما يذكره أهل العلم في باب الاستعاذة، نعرف جميعا قصة المرأة الجونية التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دنا منها فقالت أعوذ بالله منك. يقال بعض الروايات أنه نساء النبي صلى الله عليه وسلم علموها أن تقول هذا، وأنها كلمة يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت جميلة جدا وكانت من أجمل بنات العرب، فقالت هذه الكلمة، قالت أعوذ بالله منك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث طبعا في الصحيح في البخاري، قال لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك. مع أنها كانت من أجمل النساء، فما مسها النبي صلى الله عليه وسلم وألحقها بأهلها، أي طلقها عليه الصلاة والسلام، لأنها استعاذت منه بالله تبارك وتعالى. وهذا ما ينبغي يعني في باب التعظيم لله عز وجل والتوجيه. نعم اقرأ يا شيخ. قال ومقام الإنفاق من أشرف مقامات الدين، وتفاوت الناس فيه بحسب ما جبلوا عليه من الكرم والجود، وضدهما من البخل والشح. الأول محمود في الكتاب والسنة، والثاني مذموم فيهما. وقد حث الله تعالى عباده على الإنفاق لعظم نفعه وتعديه. نعم تعدي المنافع، لأن المنفعة تتعدى لا شك، ودائما المنافع المتعدية أولى من غيرها. نعم لعظم نفعه وتعديه وكثرة ثوابه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. وقال تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وذلك الإنفاق في خصال البر المذكورة في قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب

قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. قال الشارح رحمه الله: قوله باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة ذكر فيه حديث جابر. رواه أبو داود عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وهنا سؤال، وهو عنده قد ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند منصرفه من الطائف حين كذبه أهل الطائف ومن في الطائف من أهل مكة، فدعا صلى الله عليه وسلم بالدعاء المأثور: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهوالي على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. الله أكبر الله أكبر. نعم. وفي آخره: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحديث المروي في الأذكار: اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد. وفي آخره: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض. وفي حديث آخر: أعوذ بوجه الله الكريم وباسم الله العظيم وبكلماته التامة من شر السامة واللامة ومن شر ما خلقت أي ربي، ومن شر هذا اليوم ومن شر ما بعده ومن شر الدنيا والآخرة، وأمثال ذلك في الحديث المرفوعة بالأسانيد الصحيحة أو الحسان. فالجواب أن أيضا هذا الباب أقول كالأبواب السابقة، المراد منه تعظيم الله تبارك وتعالى وإجلال الله سبحانه وتعالى وإكرامه عز وجل، سواء إن كان بفعل أو بلفظ أو حال. وهنا السؤال أن تسأل بوجه الله سبحانه، يعني تسأل الله عز وجل بوجهه سبحانه وتعالى، يعني تتوسل في سؤالك لله عز وجل بصفة من صفات الله عز وجل. ولا شك المراد هنا على وجه الاختصاص صفة الوجه، لأنها يعني صفة تجمع أو هي مجمع لصفات كثيرة، وهي ما يعني يكون بها الاستقبال والمواجهة، فلا شك أنها من الصفات العظيمة، وكل صفات الله عز وجل عظيمة. لكن هنا أقول جاء هذا على وجه الخصوص بحديث نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يسأل بوجه الله، يعني لا تسأل الله تبارك وتعالى بوجهه متوسلا إليه بهذه الصفة العظيمة إلا أمرا عظيما، لأنك سألت العظيم وسألته بصفة عظيمة من صفاته عز وجل، وتوسلت إليه بصفة عظيمة من صفاته، فلا يكن مطلوبك ولا يكن ما تسأله عز وجل إلا أمرا عظيما. أما حطام الدنيا والأمور الحقيرة والدنيئة فلا ينبغي لك أن تتقدم بين يدي الله عز وجل في طلبها بمثل هذا اللفظ وبمثل هذه بمثل هذا التوسل والوسيلة. لذلك ينبغي تعظيما لله عز وجل أقول ألا يسأل بوجهه الكريم العظيم إلا أعظم المطلوبات وغاية المرادات ومنتهى الآمال التي يتطلع إليها العبد ويرجوها. فالله عز وجل أعظم وأجل من أن يسأل بوجهه سبحانه وتعالى شيء من حطام الدنيا أو من الأمور الدنيئة. أما الأمور العظيمة فنعم، يلحق بالجنة لا شك ما كان وسيلة إلى الجنة وما كان سببا إلى الجنة. لذلك جاءت في روايات كثيرة جدا وأحاديث بطلب رضاه سبحانه وتعالى أو طلب عفوه عز وجل أو دفع غضبه سبحانه وتعالى، كل ذلك لا شك أنه وسيلة أو طريق إلى الوصول إلى الجنة وإلى استحقاق الجنة، فهذا كله لا شك يلحق أقول بالجنة. فكل ما كان طريقا ووسيلة إلى الجنة فلا شك أنه يجوز أن يسأل بها الله سبحانه وتعالى متوسلين إليه بوجهه عز وجل أو بصفاته سبحانه وتعالى. هذا المراد تعظيما لله عز وجل وتحقيقا لعظمة الله سبحانه وتعالى وتعظيم توحيدك لله عز وجل أن تتزن الأمر الذي تريد بالسؤال الذي تسأله لله عز وجل وتتقدم بين يدي الله سبحانه وتعالى في المطالب وفي منافع الدنيا أو منافع الآخرة أو تدفع عن نفسك شرا من شرور الدنيا أو شرا من شرور الآخرة، فلا بد من ذلك. والحديث كما ذكر كثير من أهل العلم فيه ضعف من حيث الرواية، ولكن ذكر كثير من أهل العلم أنه جاءت نصوص كثيرة جدا وأن هذا هو الأصل في تعظيم الله تبارك وتعالى، فقبلوا هذه الرواية على ضعفها كما ذكره كثير من أهل العلم. نعم. قال في الجواب أن ما ورد من ذلك فهو في سؤال ما يقرب إلى الجنة. نعم. أو ما يمنعه من الأعمال التي تمنعه من الجنة. نعم، تحول بينه وبين الجنة، فهذا كله جائز أن يسأل الله عز وجل هذه الأمور بوجهه سبحانه وتعالى. نعم. فيكون قد سأل بوجه الله وبنور وجهه ما يقرب إلى الجنة، كما في الحديث الصحيح: اللهم إني أسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. وين الشاهد؟ وين وجه الدلالة؟ ها؟ وين؟ ما في، يعني ما ذكر، لكن الاقتران، اقتران الجنة بما يقرب، يعني اقتران ما يقرب إلى الجنة للجنة، دليل أنه ما جاز في باب الجنة جاز في باب إيش؟ ما يقرب إليها. نعم. أو ما يمنع منها. نعم. بخلاف ما يختص بالدنيا كسؤاله المال والرزق والسعة في المعيشة رغبة في الدنيا، مع قطع النظر عن كونه أراد بذلك ما يعينه على عمل الآخرة. نعم. فلا ريب أن الحديث يدل على المنع من أن يسأل حوائج دنياه بوجه الله. نعم. وعلى هذا فلا تعارض بين الأحاديث كما لا يخفى، والله أعلم. وحديث الباب من جملة الأدلة المتواترة في الكتاب والسنة على إثبات الوجه لله تعالى، فإنه صفة كمال وسلبه غاية النقص والتشبيه، عن خلافا للجهمية والمعطلة. نعم. وسلبه غاية النقص والتشبيه بالناقصات كسلبهم جميع الصفات أو بعضها، ووقعوا في أعظم مما فروا منه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لا شك هذا من جهلهم أو من ابتعادهم عن نور وحي الكتاب والسنة، ولا شك وابتعاد منهج سلف الأمة أوقعهم في هذا المحذور العظيم، لأنهم والعياذ بالله يزعمون تهمة لكتاب الله وتهمة لرسول الله أن هذه النصوص توهم تشبيه الخالق بالمخلوق. هذه النصوص عندهم، عند هؤلاء أصحاب العقول، أن هذه النصوص توهم مشابهة بين الخالق والمخلوق، ومعلوم أن مشابهة الخالق بالمخلوق أو بالمخلوق المحرمة لقول الله عز وجل ليس كمثله شيء، فهم ظنوا أن مثل هذه النصوص توهم مشابهة بين الخالق والمخلوق، أو إثباتها يقتضي تشبيها للخالق عز وجل بالمخلوقين، لذلك انصرفوا إلى تأويلها وتعطيلها والعياذ بالله. فاحنا يعني لو العاقل منهم تدبر، اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص ويحمي توحيد هذه الامة وتعظيمها لله عز وجل بالالفاظ، كما يعني سبق انه من سألك بالله فلا ترده وتعطيه ولا تسأل بوجه الله، هذه العناية العظيمة بالتوحيد والعناية العظيمة والحذر العظيم مما يضاد هذا التوحيد، سواء في نقضه ونقض أصله أو زوال أصله أو زوال كماله، الحرص العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم في حماية التوحيد والحفاظ على هذا التوحيد وتحقيق التوحيد، ثم هم يقولون إن في كتاب الله وفي سنة رسول الله الكثير من النصوص التي توهم تشبيها بين الخالق والمخلوق، فمن آمن بها على ظاهرها ومن أجراها على ظاهرها وأثبتها على ظاهرها وقع في محذور عظيم. أين الرسول صلى الله عليه وسلم وأين تحذيرات الرسول من هذه النصوص التي توقع من آمن بها في هذا المحذور العظيم؟ لا شك أنه جهل عظيم وأنها تهمة عظيمة منهم لكتاب الله عز وجل أولا ولنبينا عليه الصلاة والسلام ثانيا ثم لمذهب سلف الأمة ثالثا. نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال: وطريقة أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته على ما يليق بجلال الله وعظمته، فيثبتون ما أثبته لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون عن مشابهة المخلوق وينفون عنه مشابهة المخلوق. نعم، يعني إثبات وإيش ونفي مشابهة. نعم. فكما أن ذات الرب تعالى لا تشبه الذوات فصفاته كذلك لا تشبه الصفات، فمن نفاها فقد سلبه الكمال. الله المستعان. نعم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.